بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وكان من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن الله اصطفى لها رجالا كانوا من خيرة الرجال، وكانوا مشعل هداية، وكانوا هم العلماء الذين حفظوا كلام ربنا تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأناروا الطريق لمن بعدهم. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى أن تقوم الساعة، وهم أهل الحديث أو هم أهل الأثر. وعالمنا الذي نتكلم عنه الليلة هو الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، عالم الشام، واسمه عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، وكان اسمه عبد العزيز، فقيل أمه غيرت اسمه أو هو الذي غير اسمه. نشأ في أرض الشام، وكان أجداده من سبي بلاد السند، أي أنه كان من بلاد ما وراء النهر، وكانوا كفارا، فمن الله عليهم بالمسلمين فأخذوهم وسبوهم ودخلوا في الإسلام، ونشأ منهم هذا العالم الفذ الذي لما سمع به أبو جعفر قال: عقمت النساء أن يلدنا كالإمام الأوزاعي. مات أبوه وهو صغير، قيل ما بلغ العام أو العامين من عمره، فقامت على تنشئته أمه وربته أعظم تربية، ورفضت الزواج، وظلت تقوم على شأنه في كنف أخواله حتى شب ونشأ في غاية من الأدب وغاية من العلم وغاية من الزهد وغاية من الورع، حتى صار رأسا في الناس. نشأ الأوزاعي فقيرا، وتعلم العلم وصانه وحفظه، وصار رأسا فيما بين الناس. كان عبد الله بن المبارك يقول: العلماء ثلاثة، العلماء ثلاثة: سفيان الثوري والأوزاعي والإمام مالك. وكان يقول: إذا اتفق الثلاثة فقولهم حجة، إذا اتفق سفيان والأوزاعي ومالك فقولهم حجة. والإمام الأوزاعي رحمه الله كان مقربا إلى السلاطين، يعني كان في قرب من السلاطين، وتولى القضاء بضعة أيام، تولى القضاء بضعة أيام ثم عزل نفسه وعاد إلى طلب العلم وتحصيله. كانت حرفته ومهنته الكتابة، فكان بليغا مفوها، وكان يكتب السطر يصل إلى الملوك، يقفون أمام هذا السطر يقرؤونه ويعيدونه ويخرجون منه الدرر والفوائد، حتى أن أبا جعفر المنصور كانت تأتيه كتب الأوزاعي، فيأتي بعلماء مملكته ويقول لهم: اقرأوا علي كتاب الأوزاعي، ثم يطلب منهم الرد، فلا يستطيعون إلا من خلال كلام الأوزاعي رحمه الله ورحمة الله عليه. الإمام الأوزاعي كان معظما عند الحكام وعند العلماء، فكان الثوري لما كان بمكة إذا جاء موسم الحج وسمع بخروج الأوزاعي يخرج على مشارف مكة ليلقاه، فإذا لقي الأوزاعي على دابته يقسم عليه ألا ينزل من عليه، يظل راكبا، ثم يحل الأوزاعي قنطارة الدابة اللي هو الحبل اللجام الذي يربط به هذه الدابة، فيأخذ قنطارة هذه الدابة ويديرها على رقبته ويضعها في فمه ويدخل ماشيا على الأقدام يجر دابة الأوزاع، حتى إذا وصل بين الناس يقول أفسح للشيخ أفسح للشيخ أفسح للشيخ، حتى يوصله إلى المكان الذي أراد أن ينزل فيه. الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كان محبا للخير، وكان فيه زهد وعبادة، بل قيل كان من أعبد الناس. أم زوجة الأوزاعي كانت لها كثير الزيارة، وكانت زوجة الأوزاعي حريصة ألا تدخل أمها مخدع، أي المكان الذي يجلس فيه الأوزاعي. فمرة جاءت أمها ودخلت، فجلست على فراش الأوزاعي فوجدت بللا، وكان للأوزاعي ولد اسمه محمد. فقالت أم زوجة الأوزاعي قاتلك الله، تتركين الولد يبول على فراش الشيخ؟ فسكتت زوجة الأوزاعي، فما زالت أمها تعنفها وتبكتها على أنها لم ترعى حرمة الشيخ وتدع الولد يبول على فراشه. فقالت لها يا أماه اسكتي، فوالله ليس هذا ببول الولد، إنما هذه دموع الأوزاعي دموع الشيخ. قالت زوجه كان إذا صلى العشاء ظل قائما يصلي ويبكي حتى تنهمر الدموع كالسيل أو كالمطر الغزير الذي ينزل من السماء، ويزال هذا حاله رحمه الله تعالى حتى يطلع الفجر. طلبه الملوك وقربوه، ولكنه كان بمنأى، وكان يقول والله لولا حاجات لفقراء الحي ما دخلت عليهم. فكان ربما يرسل إلى بعض الأمراء وبعض الملوك في حوائج جيرانه وأهل الحي حتى يعطونهم من الفقراء ويصلونهم. الإمام الأوزاعي وقع في محنة عظيمة حينما تولى السفاح من بني أمية وولى الوزارة عمه علي بن محمد، وكان سفاكا سفاحا عظيم السرعة في إراقة الدماء. فلما استقر الملك لبني العباس جاء السفاح ثم قال أتعلمون أحدا في مملكتنا ينازعنا الملك؟ في أحد ممكن يشوشر علينا؟ فقال بعضهم من الوشاه، لأن دائما العلماء موقع غرض للحاقدين والحاسدين والبغاء، الإمام الأوزاعي ما فكر يوما أن يرتبط بحاكم قط ولا أن يتصل بملك قط إلا كما ذكرت من أجل السعاية لفقراء الحي. يعني كان يذهب بمعنى يتسول ويقول يا هؤلاء عندي فقراء في المكان كذا وكذا اعطوني لهؤلاء الفقراء، لكن ما فكر أن ينازع ملكا في ملكه أو حاكما في مملكته. فقام الوشاع وأغرضوا عند علي بن محمد عم السفاح وقالوا له ما نعلم إلا رجلا واحدا يبغضكم ويكره ما أنتم فيه. فقال من؟ قالوا الأوزاعي عالم الشام. فقالوا أو قال عم السفاح ائتوني به. فأرسل جنده ودخلوا على الأوزاعي عند أهله وأمه وولده وأخذوه، ثم قيدوا، ثم ربطوه على بغلة مقيدا مربوطا، ثم ذهبوا به إلى أرض السفاح أو علي بن محمد عم السفاح. فلما دخل الأوزاعي وجد على باب الإمارة قرابة 70 رجلا معهم السيوف مسلقة، وقد صفوا في صماطين في صفين. ثم دخل الأوزاعي من تحت ظلال السيوف حتى وصل إلى مكان فسيح، فإذا بعلي بن محمد عم السفاح جالس في كرسيه وقد فرش نطع. النطع هذا عبارة عن قطعة من الجلد فسيحة جدا من أجل من يذبح أمام السفاح لا يراق الدم على البلاط أو على الفرش، إنما ينزل على هذا النطع. وفرش النطع والسياف شهرا سيفه، أن يشير له عم السفاح بضرب عنق الأوزاعي. فدخل الأوزاعي وهو يذكر الله عز وجل، عالم يعني متواضع ليس فيه أي نوع إلا من هذه الصورة الهادئة الرزينة. فقال له علي بن محمد: يا أوزاعي، ما تقول في الدماء الذي أرقناها؟ يعني قتلنا من بني أمية جمعا كبيرا، ما تقول في هذه الدماء؟ فقال الأوزاعي: حدثني فلان عن فلان عن عمك ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة، فإن كان لكم حق فيها فأنتم معذورون، وإلا فموقفكم بين يدي الله شديد. فطأطأ عم السفاح رأسه ثم رفعه ثم قال: ما تقول في الأموال التي أخذناها منهم؟ فقال له الأوزاعي: إن كانوا أخذوها من حرام فهي عليكم أحرم، وإن كانت لهم حلال فهي عليكم حرام، لأنها من أموالهم. فسكت عم السفاح، وكان معه مخصرة عبارة عن عصا يرفعها وينزلها، والسياف رافعا سيفه منتظر أن يأمره بقطع رقبة الإمام الأوزاعي. فظل عم السفاح يحاول الإمام الأوزاعي، والأوزاعي لا تلين له شكيمة، ما وجد حقا إلا وأخبره به. فقال له عم السفاح موعظة عظمة. فقال له الإمام الأوزاعي: اعلم أن الموقف بين يدي الله شديد، وأن العبد لو جاء بكنوز الأرض وبأموالها قاطبة على أن يفتدي من عذاب الله عز وجل ما استطاع إليه سبيلا، فانظر لنفسك الآن قبل الغد. فأشار إليه عم السفاح أن انصرف. فخرج الأوزاعي وكان قد لبس كفنه أسفل ثيابه، وكان قد استعد، اغتسل وتطيب، وكان قد استعد وعلم أنهم سيقتلوه، فخرج سالما غانما رحمه الله تعالى. الإمام الأوزاعي تميز بأنه كان محدثا وكان فقيها عالما زاهدا، جاء في آخر عمره فوجد أن عنده تفريط وتقصير، فلزم الثغر وعاش فينا بلس إلى أن توفاه الله عز وجل. وكان له زوجة كما ذكرت، وكانت تحبه جدا. الإمام الأوزاعي نشر علما عظيما وطاف البلدان وله مدرسة مميزة، وكان رحمه الله تعالى إذا جلس مجلس التحديث ربما يجتمع عليه أكثر من 100,000، معهم المحابر يكتبون عن الإمام الأوزاعي. وكما قلت كان له زوجة تحبه جدا. ففي مرة أراد أن يغتسل وكان الجو باردا جدا، فقالت له زوجه: يعني أراك تشعر ببرد شديد. فأشعلت له موقد ووضعت به فحم حتى يستدفئ داخل الحمام، ثم أدخلت هذا الموقد الذي فيه الفحم ودخل ليغتسل، ثم أغلقت الباب من الخارج. فالإمام بيغتسل ففجأة الفحم اشتعل، الدخان ملأ المكان، اختنق، أراد أن يدفع الباب فما استطاع إلى ذلك سبيل، لأن الزوجة المحبة جدا أغلقت الباب من الخارج، فاختنق فمات في الحمام. فتح زوجه الباب، منتظر الزوج تأخر، فتحت الباب فإذا بزوجها قد اختنق ورأته مات ساجدا، يعني إن تقوس هكذا ومات سجدا رحمه الله تعالى. وطبعا كما يقال: ومن الحب ما قتل. فهذا الإمام عاش حميدا ومات شهيدا، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعلنا من أهل الخير وأهل الفضل وأن يتغمدنا جميعا برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السائل يقول: ما حكم من أتى امرأته في نهار رمضان ولا يستطيع الصيام لمدة شهرين متتابعين في أي حال من الأحوال، مع العلم بأن الذي وقع في ذلك ليس بملتزم وقال لن أستطيع الصيام لمدة شهرين متتابعين في أي حال من الأحوال لكون كثير السفر، فكيف يكفر عن ذلك ويستطيع تجزئة الكفارة لعسر الحال؟ هو الدين شرع لجميع الخلق ليس لملتزم أو غير ملتزم. يعني بعض الناس يقول لك أنا مش ملتزم، يعني أنا خفف الأحكام. الأحكام الشرعية نزلت لجميع الخلق، حتى كما قيل في أرجح الأقوال أن الله عز وجل سيخاطب الكفار يوم القيامة بعموم الشريعة، سيحاسبون على الصلاة والزكاة والصيام والحج الكفار، فكل الخلق مطالبون بهذا، فليس بعذر أن يكون غير ملتزم إنه ممكن يرفع عنه كذا. فيقال إن كان يصوم شهر رمضان، يعني بصوم رمضان لازمته الكفارة طالما أنه شاب وجلد، لأن كثير من الناس ممكن يصوم رمضان لكن في غير رمضان يتكاسل، فإن قدر على صيام رمضان لابد أن يصوم شهرين متتابعين كاملين لا حل له إلا هذا إن قدر على الصيام، ولا ينتقل إلى الكفارة الثانية. هو نفسه حط لنفسه المنهج إن مش هيصوم وفقير مش هتصدق وأتى أهله في نهار رمضان، بقى خلاص انتهت المشكلة وتحلت، فهو حلها لنفسه. طبعا هذا لا يجوز، يلزمه كما قلنا الكفارة صيام شهرين متتابعين. هل يجوز المرأة الحائض قراءة القرآن بحائل في رمضان؟ يجوز أن تقرأ القرآن بحائل وبغير حائل، ما هناك شيء يمنع المرأة من قراءة القرآن إن كانت حائض أو نفساء، لا حائل أو بلا حائل أو غير، وكذلك لا يمنعه من المسجد شيء إلا إن خشي تلوث المسجد، ولكن الأولى أن تكون على طهر. لكن إذا كان في حيض أو نفاس تقرأ القرآن وتمسكه ولا حرج في هذا والله أعلم. والأحاديث التي وردت في هذا لا تثبت ولا تصح. يقول السائل: صليت صلاة الاستخارة على سفري لدولة معينة ورأيت في منامي شيء يوضح عدم سفري، فهل يجوز لي أن أذهب إليها بعد فترة بتغيير ظروفي؟ هو بالنسبة للاستخارة لا يشترط كما يتصور البعض أن يرى رؤية، لأن البعض بقى بيستخير ومستني بقى يجيله إلهام وحي وهو نايم إنه عاوز يسافر، يقول له سافر أو ما تسافرش. فالاستخارة بمعنى أن ييسر لك الأمر أو يعسر عليك، بتمشي أنت في الموضوع عاوز تسافر واستخرت الله عز وجل ماشي، إن أراد الله لك خير شرح صدرك ويسر أمرك، وإلا تجد الأمور معسرة مغلقة يبقى تنصرف عن هذا. هذا معنى الاستخارة، لكن أنك تشوف حلم ومنام والكلام ده هذا غير وارد. هل يجوز دفع الزكاة في زواج بنت فقيرة؟ يجوز دفع الزكاة لأي باب من أبواب الفقر، ولكن زواج بنت فقيرة بمعنى أنك تشتري لها طقم حلل معرفش بكام، وطقم كبيات أو 10 طقم كبيات معرفش بكام، و70 فوطة مش عارف بكام، و50 ملاية سرير والكلام الفارغ، هذا لا يجوز، هذا زواج الفراعنة. فلذلك لابد فقيرة لابد أن تأخذ بقدر حاجتها. فتحت محل بقالة من 5 شهور وهو مصدر رزقي الوحيد وأعيش منه، فما الحكم في زكاتي؟ زي أي تجارة، أي عروض تجارة، لو واحد بيبيع ترمس والترمس بيكسب هذا يمر عليه الحول عروض تجارة، لكن لو كان يوم بيوم لا، لكن مر الحول وأنت ما زلت في تجارتك فتخرج الزكاة على جميع ما عندك من تجارة حتى ولو كان قبل الحول بيوم واحد، يختلف باختلاف الزكوات الأخرى كزكاة المال وزكاة الزروع وزكاة العقارات وغيرها، هذه لابد أن يمر الحول وجملة، لكن عروض التجارة أو عروض التجارة في اليوم الذي تحدد فيه إخراج الزكاة تجرد ما عندك، فكل ما تحت يدك في الدكان من أموال وبضاعة وغيره تجمعها وتخرج عليها الزكاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.